أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليكم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: تفسير سورة الأنفال: وهي مدنية، آياتها 76 آيات، كلماتها 1000 كلمة، وستمائة كلمة، 31 كلمة، حروفها 5294 حرفا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال البخاري: قال ابن عباس: الأنفال الغنائم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال، قال: نزلت في بدر. أما ما علقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه الأنفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتالة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد: إنها الغنائم. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: الأنفال والغنائم. قال فيها لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرس من النفل والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس: ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فسلط على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه، فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك، ثم أعاد عليه حتى أغضبه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه. فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. وهذا إسناد صحيح لابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب بما ينفله بعد قسم. وهناك كان الرجل ينفل. نعم. وهذا إسناد صحيح لابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل، والله أعلم. وقال ابن أبي نجيح حين مجاهد إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس، فنزلت قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال. وقال ابن مسعود مسروق: لا نفل يوم الزحف، وإنما النفل قبل التقاء الصفوف، رواه ابن أبي حاتم عنهما. وقال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح: يسالونك عن الانفال، قال: يسالونك فيما شذ من المشركين الى المسلمين بغير قتال من دابه وعبد وامه ومتاع، فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم، يصنع به ما يشاء. وهذا يقتضي انه فسر الانفال بالفي، وهو ما اخذ من الكفار من غير قتال. وقال ابن جرير وقال آخرون: هي أنفال السرايا. حدثني الحارث قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا علي بن صالح بن حيي قال: بلغني في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال: السرايا. ويعني هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش.

إن وجد هذه الصفات فيه فلا يشك قيد شعره أنه يعني منافق أو فيه شيء من النفاق. ولعل هذا والله أعلم يعني هو سبب تقديم ابن عباس إليها بهذا الذي قدمه في الأول. قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غاب، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا وصل الله مؤمنين فقط. فيعني هذه آيات عظيمة جدا لتربية القلب والنفس. نعم. أحسن الله إليك. نعم. قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله تعالى: كما أخرجك ربك. فقال بعضهم: شبه به في الصلاح للمؤمنين، اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله. ثم روى عن عكرمة نحو هذا، ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم بين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن جرير وقال آخرون: معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. ثم روى نحوه عن مجاهد أنه قال: كما أخرجك ربك، قال: كذلك يجادلون في الحق. وقال السدي: أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لطلب المشركين يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال بعضهم: يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر، فقالوا: أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش، فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم، فخرج في 317 رجلا وطلب نحو الساحل من على طريق بدر. وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى مكة، فنهضوا في قريب من 1000 مقنع ما بين 900 إلى 1000، وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا، وجاء النفير فوردوا ماء بدر، وجمع الله المسلمين والكافرين على غير موعد لما يريد الله تعالى من أعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل كما سيأتي بيانه. والغرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسم بلا قتال، كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. قال الحافظ أبو بكر بن المردوي في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا بكر بن سعد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير؟ لعل الله يغني أن نخرج قبل هذه العير. وكذلك فيما مر: إما العير وإما النفير، وقبلها سيف البحر. هكذا بكسر السين. نعم. أحسن الله إليك. آمين. إني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبولة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ فقلنا نعم. فخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين فقال لنا: ما ترون في قتال القوم؟ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم. فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكننا أردنا العير. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد: نعم، إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. قال: فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وذكر تمام الحديث. ورواه ابن أبي حاتم من حديث الله عتب بنحوه، ورواه ابن مردويه أيضا من حديث محمد بن عمرو بن علقمة ابن علقمة بن القاسم الليثي عن أبي عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان من روحاء خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، بلغنا أنه بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال عمر: مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إيانا تريد؟ هو الذي أكرمك بالحق وأنزل عليك الكتاب، ما سبق بها قط ولا لي بها علم ولا انشدت بنا حتى تأتي برك الهماد من ذي يمن لنسيرن معك ولا نكون كالذين قالوا لموسى: فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما متبعون. ولعلك ان تكون حرجت لامر واحدث الله اليك غيره، فانظر الذي احدث الله اليك فامض له، وصل حبال من شئت وقطع حبال من شئت، وعاد من شئت، وسالم من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت. فنزل القران على قول سعد: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون الايات. وقال العوفي عن ابن عباس لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو وقال له سعد بن عبادة ما قال: وذلك يوم بدر أمر الناس فعبأوا للقتال وأمرهم بالشوكة فكره ذلك أهل الإيمان. فأنزل الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال مجاهد: يجادلونك في الحق في القتال. وقال محمد بن إسحاق قوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي كراهية للقاء المشركين وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم. وقال السدي قوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. قال ابن جرير: قال آخرون عنا بذلك المشركين. قال حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال: هؤلاء المشركون جادلوه بالحق كأنما يساقون إلى الموت ويدعون إلى الإسلام وهم ينظرون. وقال: وليس هذا من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله، لأن الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان، والذي يتلوه خبر عنهم مصطلح قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين. وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق، وهو الذي يدل عليه سياق الكلام، والله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن أبي بكر بن عبد الرزاق قال: حدثنا إسرائيل عن سمال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء. فناداه العباس بن عبد المطلب قال عبد الرزاق: وهو أسير في وثاقه. ثم اتفق: إنه لا يصلح لك. قال: ولم؟ إنه لا يصلح لك. قال: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. إسناد جيد ولم يخرجه. ومعنى قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد ولم يخرجوه. إسناد جيد ولم يخرجوه. ولم يخرجوه هنا. فلعله يقصد يعني أصحاب الكتب الستة كما يكرر هو دائما، ولكن الحديث في الترمذي. نعم. حديث في الترمذي. نعم. أحسن الله إليك. ومعنى آمين. قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا مانعة ولا قتال تكون لهم، وهي العير، وهي العير. وقوله تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال، ليظفركم بهم ويظهركم عليهم وينصر دينهم. نعم. ليظفركم بهم وينصركم عليهم ويظفر، صحيح برضو. نعم. أحسن الله إليك. آمين. ليظفركم به وينصركم عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي دبركم بحسن تدبيره، وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس: كل قد حدثني بعض هذا الحديث، واجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر. قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام، ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس، فخف بعضهم فثقل بعضهم، ذلك انهم لم يظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان ابو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الاخبار ويسال من لقي من الركبان، تخوفا على امر الناس، حتى اصاب خبرا من بعض الركبان ان محمدا قد استنفر اصحابه لك ولعيرك، فحجر عند ذلك، فاستاجر دمدم بن عمرو الغفاري فبعثه الى اهل مكه وامره ان ياتي قريشا فيستنفرهم من اموالهم ويخبرهم ان محمدا قد عرض لها في اصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا الى مكه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه حتى بلغ واديا يقال له الذفران، فخرج منه حتى اذا كان ببعضه نزل، واتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنع عيرهم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس واخبرهم عن قريش، فقام ابو بكر رضي الله عنه فقال فاحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فاحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امر بما امرك الله به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى: اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد، يعني مدينه الحبشه، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، وإذا وصلت إلينا فأنت في ذممنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليه من يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، هو الذي بعثك بالحق، إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إلا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وروى الحوفي عن ابن عباس نحو هذا، وكذلك قال سدي وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف. اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق. قوله تعالى: نعم، حسبك شيخ، جزاك الله خيرا. اللهم آمين. وإياكم سيدي. الشيخ مصطفى الصيفي موجود؟

وكذا قال يزيد بن يسيع والسدي وابن جريج. وقال أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح قال لما كان يوم بدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه أشد النشدة نعم يناشد ربه أشد النشدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشد النشدة. ويشير هنا يعني إلى هيئة المنادى. نعم يناشد ربه النشدة. نعم يناشد ربه أشد النشدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله بعض نشدتك فوالله لا فين الله لك بما وعدك. وقال البخاري في كتاب المغازي باب قول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إلى قوله فإن الله شديد العقاب. حدثنا ابن علم قال حدثنا إسماعيل عن مخلق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما قال قوم موسى فقال لا نقول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت ربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحداء عن الكريمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم انشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ورواه النسائي عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. وقوله تعالى بألف من الملائكة مردفين أي يردف بعضهم بعضا كما قال هارون بن عنترة عن ابن عباس مردفين متتابعين. ويحتمل أن يكون المراد مردفين لكم أي نجدة لكم كما قال العوفي عن ابن عباس المردفين يقول المدد كما تقول ائت الرجل فزده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهد وابن كثير القارئ وابن زيد مردفين ممدين. وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبي عن ابن عباس ممدكم بألف من الملائكة مردفين قال وراء كل ملك ملك. وفي رواية بهذا الإسناد مردفين وراء كل ملك ملك. نعم. وفي رواية بهذا الإسناد مردفين قال بعضهم على أثر بعض. وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة. وقال ابن جرير حدثني المسنى قال حدثنا إسحاق ولا حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثني عبد العزيز بن عمران عن الجمعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي رضي الله عنه قال نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر. ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي لو صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها. ولهذا قرأ بعضهم مردفين بفتح الدال فالله أعلم. والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زبيد سماك بن وليد الحنفي عن ابن عباس عن عمر الحديث المتقدم. ثم قال أبو زمير حدثني ابن عباس قال بين رجل من المسلمين يشتد في إثر أو في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أخذ حيث إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. قال فنظر إليه فإذا هو قد قطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمعه. فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. وقال البخاري باب شهود الملائكة بدرا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم فقال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من

ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قالوا طلحة قلت ممن أصابه النعاس يوم أحد ولقد سقط السيف من يدي مرارا يسقط ويأخذه ويسقط ويأخذه ولقد نظرت إليهم يميدونهم تحت الحجف وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا زويل قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال النعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة من الشيطان. وقال قتالة النعاس في الرأس والنوم في القلب. قلت أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جدا، وأما يوم بدر ففي هذه الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر وهي دالة على وقوع ذلك أيضا، وكأن ذلك كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم. وكما قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من النوم ثم استيقظ متبسما فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين سار إلى بدر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة وأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين، فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب الله عنهم رجز الشيطان وانشف الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه وانشف الرمل يعني تحت أرجلهم ليثبت أقدامهم. نعم عندي وانشف الرمل بالتجديد وانشف الرمل فاعل. نعم يعني كالتي قبلها أمطر أذهب أنشف أمد. فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة. وكذا قال العوفي عن ابن عباس إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين الظمأ فجعلوا يصلون مجنبين محدثين حتى تعظموا ذلك في صدورهم، فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة، فجعل الله في ذلك طهورا وثبت الأقدام، وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام. ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك والسدي، وقد روي عن سعيد بن المسيب وأبي والشعبي والزهري وعبد وقد روي عن سعيد بن المسيب والشعبي والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه طش أصابهم يوم بدر. والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة مجنبة اللي وردت قبل هذا كم مرة وهنا فكان جبريل في 500 مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة ليه يقال عنها اليوم كتيبة. بالنسبة لضبطها سيدنا مجنبة يعني هذه على الميمنة وهذه على الميسرة مجنبة صحيح على الوصف يعني أو ممكن حال يعني هي مجنبة نعم في الوصف يعني مجنبة نعم أحسن الله بك. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه طش أصابهم يوم بدر طش يعني مطر خفيف أو ما معنى سيد نعم والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك، أي أول ماء وجده، فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله، فليس لنا أن نجاوزه، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله، فقال نعم أحسن الله لك. فقال يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونستقي الحياض، فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل كذلك. وفي مغازي الأموي أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الملك: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فقال: هل تعرف هذا؟ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم، وإنه ملك وليس بشيطان. وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي رحمه الله قال: حدثني يزيد بن رمان قال عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء وكان الوادي دهسا، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ما لم بدلهم الأرض ولم يمنعهم من السير، وأصاب قريشا ما لم يقدروا عليه أن يرتحلوا معه. وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار، وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا مصعب بن المقدام قال مصعب بن المقدام نعم قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن جارية عن علي رضي الله عنه قال: أصابنا من الليل طش من المطر، يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم إن تهلك هذه العصارة لا تعبث في الأرض. فلما أنطلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. وقوله: ليطهركم به، أي من حدث أصغر أو أكبر، وهو تطهير الظاهر، ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي من وسوسة أو خاطر سيء، وهو تطهير الباطن، كما قال تعالى في حق أهل الجنة: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة، فهذه زينة الظاهر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض أو تباغض، وهو زينة الباطن وطهارته. وليربط على قلوبكم، أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء، وهو شجاعة الباطن، ويثبت به الأقدام، وهو شجاعة الظاهر، والله أعلم. يقرأ الشيخ أشرف سيدنا ولا أكمل؟ أكمل إن شاء الله. وقوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها، وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. وقيل كثروا سواده، وقيل كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت هؤلاء القوم، يعني المشركين، يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن. فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم، حكاه ابن جرير وهذا لفظه بحروفه. وقوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي ثبتوا أنتم المسلمين وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك، سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي اضربوا الهام ففلقوها، نعم، أي اضربوا الهام ففلقوها، واحتزوا الرقاب فقطعوها، وقطعوا الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم، وهي أيديهم وأرجلهم. وقد اختلف المفسرون في معنى فوق الأعناق، فقيل معناه اضرب الرؤوس قاله عكرمة، وقيل معناه فوق الأعناق أي على الأعناق وهي الرقاب قاله الضحاك وعطية العوفي. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق. وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل أنتم العكارون. العكارون أو الكرارون هي بمعنى العكارون نعم. بمعنى الكرارون نعم. يعني معناه يعطفون ويكرون فجولة بعد جولة نعم. نعم ما شاء الله أحسن الله عليكم. فقال لا بل أنتم العكارون أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال فأتيناه حتى قبلنا يده. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن يزيد بن أبي زياد. وقال الترمذي وحسن لا نعرفه إلا من حديثه. ورواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن أبي زياد به وزاد في آخره. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أو متحيزا إلى فئة. قال أهل العلم معنى قوله العكارون أي العطافون. وكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس كثرة الجيش من ناحية المجوس. فقال عمر لو انحاز إلي كنت له فئة. هكذا رواه محمد بن سيرين عن عمر. وفي رواية أبي عثمان النهدي عن عمر قال لما قتل أبو عبيد قال عمر يا أيها الناس أنا فئتكم. وقال مجاهد قال عمر أنا فئة كل مسلم. وقال عبد الملك بن عمير عن عمر أيها الناس لا تغرنكم هذه الآية فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري قال حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي قال حدثنا نافع أنه سأل ابن عمر قلت إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة إمام من الفئة إمامنا أو عسكرنا. فقال إن الفئة رسول الله صلى إن الفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت إن الله يقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فقال إنما نزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها. وقال الضحاك في قوله أو متحيزا إلى فئة المتحيز الفار إلى النبي وأصحابه وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات أو وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخرى. ولهذا قال تعالى فقد باء رجع بغضب من الله ومأواه أي مصيره ومنقلبه يوم ميعاده جهنم ورئس المصير. وقال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا جبلة بن سحيم عن أبي المثنى العبدي سمعت قال سمعت السدوسية يعني ابن الخصاصية وهو بشير بن معبد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما الجهاد فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باع بغضب من الله فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت والصدقة فوالله ما لي إلا غني وعشر زوج هن رسل أهلي وحمولتهم إلا غنيمة وعشر زوج هن رسل أهلي وحمولتهم. صحيح كده سيدنا؟ نعم. رسل هذه رسل يعني يحلبونها الرسل أو الرسل دي يعني كأنه هو ذكر بعدها الحمولة كأنه يعني المجموعة يعني من الإبل يعني لا. فقبض رسول الله مثلا يحلبونهم كما يحملون عليهم يستقون عليهم الماء كأنه بلاغ معونة نعم. أحسن الله عليكم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال فلا جهاد ولا صدقة فيما تدخل الجنة إذا. فقلت يا رسول الله أنا أبايعك فبايعته عليهن كلهن. هذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه في الكتب الستة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا أبو الأشعث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. وهذا أيضا حديث غريب جدا. وقال الطبراني أيضا حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر الشني قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي حدث عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل به وأخرجه الترمذي وعن البخاري عن موسى بن إسماعيل به وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت ولا نعرف لزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم عنه سواه. وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة لأنه يعني الجهاد كان فرض عين عليهم. وقيل على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقيل إنما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة. روى هذا عن عمر بن عمر وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابي نضرة ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم. وحجة في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها سوى عصابتهم تلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ولهذا قال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله ومن يوليهم يومئذ دبره قال ذلك يوم بدر فأما اليوم فإن انحاز إلى فئة أو نصر أحسبه قال فلا بأس عليه. وقال ابن المبارك أيضا عن ابن لهيعة حدثني قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار قال ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين فقال ثم وليتم مدبرين. وقال تعالى ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وفي سنن أبي داود والنسائي ومستدرك الحاكم وتفسير ابن جرير وابن مردويه من حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال في هذه الآية ومن يوليهم يومئذ دبرة إنما أنزلت في أهل بدر. وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر وإن كان سبب النزول فيهم، كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من أن الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجماهير والله تعالى أعلم. نقف هنا شكرا. ماشي سيدنا إن شاء الله. جزاك الله خيرا. نعم من وياك إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.